بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا موعظة من ربكم وشفاء ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل ولكن أكثرهم لا يشكرون آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا آمنوا وكانوا يكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله.